لهم علاقة بالرسول خالص، ولا كانوا عايشين في البيت ولا أي حاجة. الدليل الآخر أنهم لم يروا شيئا عن الرسول. قلنا قبل كده في القصة لو ما عرفش يرد عليها طبعا، أن البخاري لم يروي عن هؤلاء شيئا خالص. الحسن والحسين اللي هم طلبوا لك آل البيت، فين الحديث يا له؟ 10 أحاديث كلهم في حاجات ثانوية، وروى عن علي 29 حديثا كلهم في حاجات ثانوية، وتجاهل البخاري تماما لأنه كان عارف النصب بتاع السلالة، كان عارف النصب بتاعهم، تجاهل تماما الحديث السياسي. مش هم دول اللي بيدافعوا عن البخاري؟ ما تيلا يا بيه قول لنا لماذا رفض البخاري أحاديث علي والحسن والحسين إذا كانوا هم من آل البيت ولهم كلام هذا الكلام كله. ولذلك هتلاقي الروافض يقول لك أن تفسير القرآن يأتي به أهل البيت، ده كفر، كفر يا بيه، ده شوية كفرة. طيب أصل الإسلام هو المساواة في كل شيء. أنت النهاردة لما تطلع تقول لي أن في واحد أحسن من واحد، حتى ولو أن أنت بتصلي عليه، حتى ولو أن أنت بتقول عليه محترم أكتر من التاني، ما دي عدم مساواة، ليس هناك مساواة. كم بلدة فتح الحسن والحسين؟ طبعا هم بيقول لك هذا الكلام، بيطلع الواد النصاب يقول لك ادم يسب الحسين. وانا لما اقول لك ان الحسين كان راجل عادي انا كده بسبه؟ وانا بقول لك ان الحسين وعلي ما ينفعوش خلفاء انا كده بسبهم؟ هو في ايه او حديث بتقول ان الحسن والحسين وعلي لازم يبقوا خلفاء؟ طب هم الصحابه ما خدهمش خلفاء اصلا. بيقول لك انا لما اقول لك كده ان الحسن والحسين وان الحسن والحسين والعلي لا يصلحوا ان يكونوا خلفاء، انت كده بتسبهم. شوف النصب، هي القصه ايه؟ أول حاجة الاحترام الزائد، الرسول نفسه بيقول لك لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، الاحترام الزائد، بعد شوية التقديس، بعد شوية اللي يتكلم ضدهم حاجة عادية خالص يصبح يسبهم، بعد شوية العبادة، هي بتبدأ كده. وبالتالي هؤلاء أخطر عليكم من اليهود.